بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونتلمس في هذا اللقاء قبسات من أنوار النبوة لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الموت وقصر الأمل. وقد استعرضنا بالأمس جملة من الآيات، وعرفنا كيف أن الله عز وجل حذرنا من ذلك، وكيف ينتهي هذا الإنسان من هذه الدنيا بأسرها. فقال في هذا الحديث، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. أخذ بمنكبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلمه. وهذه الصفة يكون فيها تودد للطالب، وفيها تعليم وحسن توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب عن البلد، لأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي ممر. هذه الدنيا مزرعة للآخرة، نزلت فيها منزلا من المنازل، دارك هي الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب ينزل في بلد غير بلده، وفي أهل غير أهله، ثم يرتحل. ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب نزل بوطن وببلد غير بلده، أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مسافر مر ببلد، فهل ينشغل بعمارته أم أنه يمر به مرورا ولا ينشغل؟ فكذلك الدنيا ينبغي أن لا تنشغل بزينتها وبملاذها عن الآخرة، فإن دارك الحقيقية هي الدار الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فكل ما في هذه الدنيا فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدنيا دار زوال وتحول وانتقال إلى غيرها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذكرنا بالأمس أن هؤلاء الكلمات يجب أن يجعلها المسلم نصب عينيه. كلما تذكر الدنيا وما فيها تذكر الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فإنك لا تدري هل تصبح أو لا. ومن عمل على هذا النحو بادر بالأعمال الصالحة. إذا نمت لا تدري هل تستيقظ من نومك أو تكون هذه النومة هي النهاية. كم من أناس ماتوا على فرشهم، وكم من إنسان خرج من عند أهله ضاحكا مستبشرا مسرورا، فما هي إلا لحظات وقع عليه حادث أو صار له أمر فلم يعد إلى أهله إلا جنازة. لا نعلم الآجال. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، تب من الآن، اعمل صالحا ما تستطيع، فإنك لا تدري أتعيش بعد تلك الساعة أو لا تعيش. وهذا المقصود منه المبادرة في الأعمال الصالحة والمسارعة وعدم التسويف. أعمل إذا صرت كذا وكذا، لا، الآن تب إلى الله عز وجل. بعض الناس إذا قلت له تب إلى الله قال: أنا مجرم، كيف أتوب؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. التوبة واجبة من كل ذنب. ونحن نذرب بالليل والنهار. فابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، تب الآن قبل أن يأتي الصباح. لا تسوف، لا تقل الصبح أعمل صالحا أتوب إلى الله غدا، لا، الآن تب قبل أن تنام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما تدري ماذا يحول بينك وبين التوبة، ولا تدري متى يأتيك الأجل. وخذ من صحتك لمرضك. الصحة هي زمن القوة في الإنسان، يستطيع أن يعبد الله بأنواع العبادات وهو صحيح معافى، يصلي، يقرأ القرآن، يعمل صالحا قبل أن يأتيه المرض. فإن المرض يوهن بدنه ولا يستطيع أن يقوم بما يقوم به في حال الصحة. يجتهد في حال الصحة قبل أن يأتي المرض. وإذا كان كذلك ومرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا. إنسان كان يقوم في الليل، يقوم الليل كل ليلة، ثم مرض ولم يستطع أن يقوم الليل، كتب الله له في مرضه ما كان يعمله صحيحا، يعني كتب له قيام الليل. شخص كان يقرأ كل يوم قدرا من القرآن ثم مرض ولم يستطع، كتب الله له في حال مرضه ما كان يعمله صحيحا. لا يسوف حتى إذا جاءه المرض قال يا ليتني فعلت وفعلت. إذا عملت في حال الصحة أعطاك الله الأجر وأنت في حال المرض، كأنك تعبد الله وكأنك تقوم بما ينبغي أن تقوم به. ومن حياتك لموتك، من حياتك لموتك، الموت بعد الحياة، والعمل يكون في حال الحياة في حال الصحة. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، انتهى أمره، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، لن يرجع إلى الدنيا. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وذكرنا بالأمس أن الميت يود أن يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحا، وها نحن الآن في الدنيا، ها نحن أحياء، ماذا عملنا؟ هل سارعنا في الخيرات وعملنا الصالحات وتقربنا إلى رب البريات؟ ماذا فعلنا؟ إذن هذا الحديث حديث عظيم بما فيه من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، هذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم، لأن الإنسان الوصية هذه إذا كان على الإنسان حقوق وللناس عنده حقوق يجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع، لأنها لا تعرف إلا من قبله، فيجب عليه أن يوصي بها. لكنه أيضا المؤلف أورده لأمر، وهو أن الإنسان يتذكر الموت دائما، لا يكون غافلا، يكتب وصيته، وهذا تذكير لنفسه. كم من إنسان مات فجأة لم يشعر، الموت لا تعطى موعد، يقال لك سيأتيك الموت في الساعة الفلانية، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، الموت يأتي فجأة، فالإنسان لا يشعر به، ولهذا يكتب إذا كان عليه حقوق حتى لا تضيع حقوق الآخرين. والمؤلف ذكر هذا حتى يبين لك أن الإنسان ينبغي أن يكون على ذكر من الموت حياته كلها. اليوم أمسينا الحمد لله، لكن لا ندري هل نصبح أو لا. قد يتخطف أناس منا ما بين المساء والفجر، فينبغي الإنسان أن يكتب وصيته وليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، هذا من باب التوسيع للإنسان، لأن الإنسان قد يأتيه ما يشغله. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عنها، يقول: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. الذي بعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. أولا، هذا الحديث فيه أمر عجيب وفيه لطيفة عظيمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يبين بوسيلة ما يقوله للصحابة، يرسم لهم رسم مربع وبداخله خط يخرج من هذا المربع، ويرسم على هذا الخط خطوط صغيرة، وهذا يدلك على أنه ينبغي للمعلم الذي يعلم الناس أن يبين لهم بعض الوسائل. يعني هذه الشريعة شريعة كاملة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، حتى هذه الوسائل التي الآن يظن علماء التربية أنهم أول من جاء بها واخترعها كانت موجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم مربعا وبداخله خط في منتصف يخرج منه، وعلى جنباته خطوط صغيرة. ففي الحديث الأول قال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. وعن ابن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به، وقد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. هذا الأجل يحيط بالإنسان، الأمل لا ينقطع، الأمل لا ينقطع، يخرج عن حد الأجل. أي واحد منا يفكر الآن تجده لا يفكر في 20 سنة، في 30 سنة، في 40 سنة، بل في 100 سنة ومئات السنين. وهو يعلم أن العمر لا يبلغ ذلك. هل في أحد يفكر أنه ما لن يعيش إلا إلى الغد؟ لا، الآمال بعيدة وكثيرة ومتعددة ولا تنقطع، والأعراض في حياة الإنسان تعترضه، مرض ونحو ذلك من الأعراض التي تصيب الإنسان، مصائب إلى آخره، لكنها لا تمنع الإنسان، تسير مع الإنسان الأعراض حتى يأتي الأجل فيقطع الأمل، حتى يأتي الأجل فيقطع الأمل، تنتهي الآمال عند الآجال. ما فعله فعله، وما لم يفعله لن يفعله، انتهى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا بهذا المثال الذي رسمه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. الفقر ينسي الإنسان أمورا كثيرة، لماذا؟ لأن الفقير مشغول بمعيشته، تجده يكدح الليل مع النهار بحثا عن لقمة العيش، وهذا من شأنه أن ينسي الإنسان. هل تنتظرون بادروا بالأعمال سبعا، فإذا كنت غنيا فعليك أن تبادر بما يحتاج إلى المال من الصدقات ومن أفعال الخير، بناء المساجد. إذا كنت غنيا فإن الفقر ربما ينسيك كثيرا. أو تنتظرون غنى، هناك فقر، الفقر منسي، أو غنى مطغيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يملك الإنسان المال ينظر إلى الناس من علو، وربما ظلم الضعفاء بسبب ماله، وربما طغى عليهم وتجاوز، وهذا جهل منه، يظن أن المال كل شيء، يظن أن المال كل شيء، فإذا كسب المال يظن أنه يفعل ما يشاء. فالغنى فيه شر، والفقر كذلك. ولهذا ذكرنا، أو ذكر المؤلف في باب فضل الغني الشاكر، يشكر الله عز وجل، وفضل الفقير الصابر، يصبر على فقره ويحمد الله ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه لن يأتيه من الرزق إلا ما قدر الله له. فقال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا. المرض يفسد بدن الإنسان ولا يستطيع أن يقوم معه بما يقوم به من العبادات في حال الصحة، وهو معنى بقول ابن عمر خذ من صحتك لمرضك، فهنا قال أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا. الهرم كبر السن، إذا تقدم الإنسان به السن فإنه ربما لا يعي، وربما يخلط في كلامه وتدعوه الناس إلى الفند وإلى عدم الفهم، ولا يستطيع أن يأتي بما يأتي به من قبل. فإن كان يريد العبادة فهي في حال الصحة وفي حال الشباب، ولهذا جاء مدح هذه المرحلة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، فهذا يعبد الله، يستطيع أن يتدبر، أن يقرأ كلام الله وأن يتدبره، يستطيع أن يوصل الخير إلى الآخرين، لكنه إذا وصل إلى حد الهرم فإنه لا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله وهو شاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا، وعلينا أن نبادر بالأعمال قبل هذه الحال. وكم رأينا من أناس لا يستطيع أن يعقل، حتى بعضهم لا يستطيع أن يصلي، لا يدرك شيئا. أو موتا مجهزا سريعا، كما يقال أجهز عليه أي أنهاه، أو موتا مجهزا، فتنقطع الأعمال جميعا. فبادر قبل الموت، يعني بادر قبل الموت بالأعمال الصالحة. أو الدجال، مسيح الدجال حين يأتي ويبتلي الناس ويتبعه ناس كثير، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم منه. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر، وهو آت لا محالة، ويتبعه أناس كثير على باطله، فنعوذ بالله منه. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، أعظم وأمر، يعني أشد مرارة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. هادم أو هادم يعني يهدم كل لذة للإنسان، والموت أمر لا محالة منه ولا مهرب منه، فينبغي للإنسان أن يتذكره دائما، يتذكر زواله من هذه الدنيا، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعة، ولا في سعة ولا في واسع إلا ضيقة. من إذا تذكره الإنسان وهو في ضيق اتسعت له الدنيا، علم أن الموت قريب وأنه نهاية كل حي. وإذا ذكره الغني فإنه يقلل هذا المال، عنده المليارات لا تساوي شيئا، إذا علم أن الموت قريب، فينبغي أن يكثر، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل، ولا في قليل إلا كثر. ما ذكر في كثير إلا قلل هذه الأموال أن يذهب بها الإنسان، ولا في قليل، الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فعليه أن يتذكر الموت دائما وأبدا، فإنه يعينه على الطاعة، فإن ذلك تذكر يعينه على طاعة الله عز وجل، وهو في معنى قول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اعلم أن الموت قريب، فعليك أن تعمل لذلك من الأعمال الصالحة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، كما ألفناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام. ذهب ثلث الليل وبقي الثلثان، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عبد الله حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. ولما قالت له عائشة: ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه، وما قال إنه في الجنة وانتهى أمره، بل عبد الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عبادته، انظر إلى توبته واستغفاره: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وارحمني، يعدون له في المجلس 100 مرة، وهو يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إذا ذهب ثلث الليل قام فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين، الناصح الأمين، الناصح لهذه الأمة، الأمين الذي بلغهم ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الناس اذكروا الله، ذكر الله عز وجل وقال العلماء ذكر الله ليس مختصا بالتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك، لكنه يعم القرآن، قراءة القرآن ذكر لله. بل قال بعض العلماء تعلم مسائل العلم التي يحتاج إليها الإنسان من ذكر الله. يا أيها الناس اذكروا الله، العبادات ذكر لله الذي يقوم يصلي، ولذكر الله أكبر، الذي يقوم يذكر الله يصلي ويذكر الله عز وجل. إذن يقول يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قالوا هذا في النفخة الأولى والثانية. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الموت، إذا قيل الموت ليس هو أن يفارق الإنسان أحبته فحسب، فيبكيه والده أو ولده أو أخوه أو قريبه، لا، ليست هذه المسألة، المسألة أعظم من ذلك. ليس الموت هو مجرد الفقد، أن فقدنا عزيزا أو فقدك أقاربك. الموت، سكرات الموت، جاء الموت بما فيه، سكرات الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يضع يده في الماء ويقول، يغسل بها وجهه ويقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذا الذي يعانيه الإنسان من نزع الروح أمر عظيم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص كان يقول من لي برجل حكيم يصف لي الموت إذا حل به الموت. قالوا فلما حضر الموت جاءه ابنه، قال يا أبت كنت تقول من لي برجل يصف لي الموت؟ قال يا بني أشعر كأن السماء هبطت على الأرض وأن روحي تسل بينهما. سكرات الموت أمرها عظيم. هذه الروح التي يسير بها الإنسان في هذه الدنيا تنتزع منه. لا شك أن الناس متفاوتون في ذلك، ولكنه أمر عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه من النزع، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. هل يموت على عمل صالح أو على غير ذلك؟ نسأل الله حسن الخاتمة. لا يدري بماذا يختم له، وهذا أمر أيضا عظيم ومهول. يقض مضاجع المؤمنين، بماذا يختم له؟ لا يدري الإنسان أين يذهب، هول المفزع، هول المطلع، لا يدري بماذا يختم له. هل يوفق فيختم له بالحسنى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أو بغير ذلك. نعم، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، لا يدري الإنسان بماذا يختم له، بنزع الموت، بحلول الآجال، جاء الموت بما فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا هذه اللحظة، هذا أمر ليس في أيدينا، لكن من عمل صالحا فالله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان أن يعمل بالخوف في حال الصحة، وعند قرب الأجل أن يعمل بالرجاء فيما عند الله عز وجل، فإنه الكريم الذي لا يخيب سائله ولا يخيب عابده، لا يخيب من آمن بالله وعمل صالحا، والله لا يضيع أجر المحسنين، والله لا يظلم مثقال ذرة. فعليه أن يجتهد بالأعمال الصالحة في حياته، ويسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى، يسأل الله عز وجل أن يختب له بالحسنى، هذا أمر عظيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ثم ماذا بعد الموت من السؤال في القبر؟ فإما أن يكون الإنسان من المؤمنين، وإما أن يكون غير ذلك عياذا بالله. ثم ماذا في محشره؟ أين يذهب به بعد ذلك؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أم يذهب به إلى نار تلظى؟ جاء الموت بما فيه. كم من أناس نعرفهم وهم الآن مرتهنون بأعمالهم في قبورهم، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، لكن لا ندري ماذا فعل بهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا الأمر العظيم، فيقول يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله، يقول أبي، قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، يعني في دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت، أنا أدعو الله عز وجل وأصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كم أدعو وكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، أو يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت، مرة مرتين ثلاث أربع ربع نصف ما شئت. قلت الربع، يعني أجعل لك الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين، قال ما شئت. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك كل الدعاء كل الوقت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن الصلاة. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال أجعل لك صلاتي كلها، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شغله ذكر الله عز وجل والصلاة عليه من ذكر الله أعطاه الله أعظم ما يعطي السائلين. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاك الله همك، ما أهمك في هذه الدنيا، وغفر ذنبك. فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في ليلة الجمعة ويومها، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الشاهد فيه في مطلعه حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الموت بما فيه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تمحو عنا خطايانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. تفضل. المراد بالصلاة التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أهي الصلاة المفروضة أم الدعاء؟ المقصود الدعاء. قلنا أجعل لك صلاتي، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. يعني من دعائي أجعل لك الوقت الذي أجعله في دعائي أجعله لك. نعم. ظاهر اللفظ ينصرف إلى الصلاة المعروفة. لا لا نعم يستغفر ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاستغفار لا شك أن أمره عظيم، والاستغفار هو أمر بطلب ما حصل من الإنسان، طلب المغفرة من الله مما حصل، وهذا ابتداء عمل جديد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أن من صلى عليه غفر ذنبه، فلا شك أن هذا عظيم، والله عز وجل أثنى على أهل المستغفرين بالأسحار. فالاستغفار أمره عظيم ينبغي أن لا يفتر منه الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. الأخ يقول بعد أن طفت الوداع أخذت صورة لامرأتي والكعبة، فقال لي أحدهم يجب عليك الدم، هل هذا صحيح؟ أخذ صورة لامرأته مع الكعبة. يا إخوان، أنا أقول أن هذا التصوير هو بلاء ابتلي به الناس بغض النظر عما تكلم فيه العلماء من حل وحرمة، فبعضهم يرى أنه لا يجوز حتى التصوير هذا، وبعض العلماء سهل فيه، لكن أقول هذا بلاء ابتلي به الناس. نعم، وصار الإنسان يعني كأنه يرائي بأعماله، بعضهم يجعل من يصوره وهو يدعو، أو يصوره وهو ساجد، أو يصوره وهو راكع، أو يصوره وهو يبكي، هذا يعني مرض أصيب به الناس. السلف رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم لا تدري زوجته عن عبادته، يخفيها، ينسل من فراشه ويقوم لله عز وجل، إذا طاف بالكعبة تذكر أن هذا المكان عظيم فطاف وهو خاشع ذاكرا لله في عرفات، في كل المقامات الكريمة، وهو يدعو الله عز وجل. فالناس الآن كأنه يقول للناس أنا دعوت، أنا صليت، أنا طفت، أنا فعلت، أنا فعلت، وهذا من شأنه أن يفسد الأعمال. الرياء مفسد، محبط للعمل الذي يدخل عليه. من صلى يرائي، من سمع، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لا حاجة لي بهذا العمل، وهو محرم. انظروا، أنا محرم ذاهب إلى الحج، أنا أصلي عند الكعبة، ويعني هذه الأمور حقيقة يعني ترى الناس انشغلت بها حتى عن العبادة. وهذه الوسائل الاتصال والجوالات وما بقدر ما فيها من الخير والتواصل بين الأقارب وغير ذلك، إلا أن فيها شرا. يعني ترى الآن بعض المصلين بدل أن يبقى بين الصلاتين يقرأ في كتاب الله أو يحضر درسا، تجده يفتش صورا في جواله. والله رأيتهم في الحر هنا في المسجد صورا، يتابع النت، يتابع الأخبار، يتابع. لماذا؟ على الإنسان، هو جاء للعبادة وبذل مالا وجهدا ووقتا حتى يحج بيت الله عز وجل، فإياه أن يضيع ذلك بأمور تافهة لا قيمة لها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. هل عليه دم مثلا؟ لا، لا ليس عليه دم. عموما عموما ما يتعلق بالمحرمات، محرمات تختص بالعبادة، التي تختص بالعبادة، هذه التي يقال فيها فدية أو فيها أو ما أشبه ذلك، ومحرمات عامة أو ذنوب عامة هذه عليها الاستغفار والتوبة إلى الله. نعم. يقول ما حكم النشيد الإسلامي وما يصاحبه من موسيقى؟ أيش؟ النشيد، النشيد الإسلامي وما فيه من موسيقى إذا كان لأجل الدعوة. يعني أولا وسائل الدعوة لا شك أنها أمور عظيمة، لكن الناس الآن ظنوا بعض الأشياء هي الوسيلة، وفي الحقيقة أن بعض هذه الأناشيد ذهبت، الأناشيد التي كان مثل التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أو تنشيطا لأصحابه في عمل من الأعمال، واتخذوا الآن أناشيد مثل الأغاني، يلحنها الملحن كما يلحن الأغنية، نعم، ويصير فيها طرب لا يصير فيها موعظة بعضها، فهذه لا شك أنها ممنوعة، لأن هذه النشيد إذا خرجت إذا كانت بموسيقى فهي محرمة بلا شك، إذا كانت بألحان أهل الفجور والفسوق فهي ممنوعة بلا شك، فعليه أن يحذر وأن لا يغرق إذا صدت عن ذكر الله عز وجل. تجد الإنسان في سيارته أو في بيته من هذه الأناشيد يستمع إليها أكثر مما يستمع إلى كتاب الله عز وجل، فإذا كانت تصده عن ذكر الله وتشغله عن قراءة القرآن فهي ممنوعة بهذا الحد. الحد الجائز هو ما كان على السليقة والطبيعة غير المتكلفة، وكان مثلا في سفر أو كان في عمل، هذه من عادة الناس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني كلمات واضحة ولها معاني مفهومة. الآن نسمع من هذه الأناشيد أشياء فيها غزل، خرجت عن الأدب، وبعضها ربما يكون فيها شرك. نعم، فالإنسان أن يحذر، ينتبه لهذه الأمور، لا يكون فيها موسيقى، لا تكون بألحان أهل الفجور، لا تمنع من ذكر الله عز وجل، ألا يكثر الإنسان منها. نعم. هناك الآن ما يسمونه الإيقاع، هو يقولون أنه أصوات بشرية ولكن تعالج فتبدو على أنها شبه الموسيقى، يعني ما أدري، هذه إذا سمعت تسمع كأنها موسيقى. نعم، الهدف واحد، الغاية واحدة، بغض النظر عن كونها إيقاع، الإنسان ليس محظورا عليه أن يوقع شيئا بصوته، أو هذا أمر جائز، لكن إذا كانت هذه لما تسمعها تقول هذه موسيقى، فلا شك أنه يجب الحذر من مثل هذا، والله أعلم. نعم. المرأة إذا حجت متى تلبس القفازات؟ لا تلبس قفازا وهي محرمة، يعني مثلا إذا حجت بعد رمي جمرة العقبة والتقصير يجوز لها أن تلبس القفازين، أما قبل ذلك فهي محرمة وهو محظور عليها، لا تلبس المرأة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. يقول هل زهد العلماء في علم المنطق، وهل أصول الفقه مبني على علم المنطق؟ سؤال اختبار. سؤال اختبار. أما المنطق ففيه خلاف في تعلمه، المبادئ يعني مثلا يعرف الإنسان الحد وما يتعلق به، إن احتاج إليه تعلمه ولا شيء فيه، وهذا يعني تكلمنا عنه كثيرا. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فإذا كان يعني اصطلاحات ولا يحتاج كل أحد، لكن إذا كان الكتب التي يقرأها تعتمد على المنطق وتحتاج إلى معرفة اصطلاحات فهذا ليس محظورا، لكن العلماء قالوا في قضايا المنطق في بعض قضايا فيها إشكالات كبيرة عليه أن يتركها، فنحن أنعم الله علينا بالكتاب والسنة ولم يوقف على شيء غير ذلك. وبعضهم قال وإن تقل حرمه النواوي. سؤال أخ يقول هل زهد العلماء في المنطق، وهل علم أصول الفقه مبني على علم المنطق؟ قلنا العلماء لهم كلام مثل ما ذكرناه لك في تعلم المنطق والصحيح ما هو، وأما الأصول فالأصول كقواعد لا علاقة للمنطق به، القاعدة، لأن الأصول أول من ألفه هو الشافعي رحمه الله تعالى، ولو من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي رحمه الله تعالى، فهو أول من دون أصول الفقه، وليس ولم يضع فيه شيء من المنطق، لكن بعد ذلك ألف فيه بعض المعتزلة وغيرهم، وقابلهم بعض أهل السنة يردون أقوالهم فيعاملونهم بمثل ما ذكروا من الأدلة، أحيانا فيها منطق وبعضها لا منطق فيها، لكن الأصول كقواعد ليس محتاجا إلى المنطق، ليس محتاجا إليه. يعني ما الحاجة إلى المنطق في قولنا الأمر للوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، الفرع يلحق بالأصل بجامع بينهم، لا علاقة له بالمنطق. لكن بعض الناس يحاول في الأدلة في الاستدلال أن يذكر المقدمة الصغرى والكبرى والنتيجة، ويحاول أن يفلسف هذه الأدلة بطريقة منطقية، لكن هذا لا يمنع تعلم علم الأصول الذي هو علم سلفي دونه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتلقاه العلماء من جميع المذاهب، من حنفية ومالكية وحنابلة، كلهم تبع للشافعي رحمه الله تعالى في أصل التأليف في هذا الفن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. الأخ يسأل عن أموال الشركات التي تستثمر ولا تستقر في البنك، تدخل وتخرج، هل عليها زكاة وكيف تؤدى زكاتها؟ أموال الشركات إذا كانت الشركة نفسها تتكفل بالزكاة، يعني مثلا الشركة تتولى إخراج الزكاة، فالزكاة على أصل المال وعلى الربح، حول الربح هو حول أصل المال. نفترض أن هذه الشركة رأس مالها يحول عليه الحول في شهر ذي الحجة هذا الشهر، وربح في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة، نحسب المال في ذي الحجة مع الأصل ومع الربح فتخرج الزكاة. وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فإنه يخرج كل شريك عن ما يخصه من أصل المال والربح. نعم. الأخ يقول أن الدولة تساعد المزارعين بأن تقرضهم مبلغ من المال ثم تأخذ عليهم فائدة بنسبة 5%، تقول أنها 5%، تقول أنها ليست فائدة إنما هي أجرة العمال وغيره. عموما نحن لا نعرف التفاصيل في هذا بالضبط، لكن نقول إذا كان هذا قرضا وعليه فائدة فهو ربا. إذا كان شخص يقرضك 100,000 أو يقرضك 1,000 ريال ويأخذ عليه ريال واحد فهذا ربا، والله عز وجل حذر من الربا كما هو معلوم، وذكر أن فائدته ممحوقة محق وسحت، لا ينفع الإنسان بل يضره في الدنيا وفي الآخرة. نعم.